بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب فرض الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق. قال بعده: قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. هذا هو الكتاب الثاني من الكتب التي اشتمل عليها كتاب السنن لأبي داود. أول كتاب هو كتاب الطهارة، وكما قد عرفنا فيما مضى جعل الأبواب المتعلقة بالطهارة سواء كانت إزالة نجاسة أو رفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأكبر أو الاغتسال من الحيض، كلها أوردها تحت هذا الكتاب الذي هو كتاب الصلاة. وبعض أهل العلم يقسم هذا الكتاب إلى عدة كتب، فيذكر الوضوء على حدة، كتاب الوضوء على حدة، وكتاب لغسل الجنابة على حدة، وكتاب للحيض على حدة، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وجرت عادة العلماء من محدثين وفقهاء أنهم يعني في كتب الأحكام يبدأون بالطهارة لأنها شرط للصلاة، ولأنها يجب أن الصلاة لا تصح إلا إذا وجدت الطهارة، سواء كانت تلك الطهارة رفع الحدث بالماء الذي هو الوضوء أو الاغتسال، أو التيمم عندما لا يوجد الماء، أو يوجد ولكنه يكون هناك ضرر باستعماله. ثم إنه بعد ذلك أتى بكتاب الصلاة، وهو الكتاب الثاني كما قد عرفنا. والصلاة هي في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، والدعاء لا شك أنه من جملة ما اشتملت عليه الصلاة، ففيه تسمية الصلاة يعني باسم شيء مما هو موجود تحتها. والألفاظ الشرعية هي مع المعاني اللغوية، إما أن تكون المعاني اللغوية أوسع وأعم، وتكون المعاني الشرعية جزء من جزئيات المعاني اللغوية، أو يكون المعنى الشرعي مشتمل على المعنى اللغوي وزيادة على ذلك، لأن الصلاة هنا في اللغة الدعاء. والصلاة الشرعية كما هي معلوم أفعال وأقوال تشتمل على الدعاء وغير الدعاء، لكن الدعاء موجود فيها بكثرة. فدخول الإنسان بالصلاة يقول الله أكبر وهو دعاء عبادة، ثم يأتي بالاستفتاح وهو دعاء عبادة أو دعاء مسألة، إذا كان سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا دعاء عبادة، وإذا كان اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا دعاء مسألة. ثم بعد ذلك الركوع يعني فيه دعاء، والرفع من الركوع فيه دعاء، والسجود فيه دعاء، وبالسجدتين دعاء، وفي التشهدين يعني دعاء عبادة ودعاء مسألة. فيوجد الدعاء في الصلاة بكثرة، بل إن أقوال الصلاة هي دعاء، يعني دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وفي الاصطلاح هي أي الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا هو تعريف الصلاة الشرعي، لأنها مبدوءة بالله أكبر ومختومة بالسلام عليكم ورحمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في الحديث الذي سبق أن مر بنا، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والمعنى الثاني أو النسبة أو النسبة بين المعنى اللغوي أو الشرعي والمعنى اللغوي الذي هو الثاني، هو كون المعاني اللغوية واسعة والمعنى الشرعي يكون جزء من جزئيات المعنى اللغوي، مثل الصيام فإنه في اللغة الإمساك، أي إمساك يقال له صيام، وفي الشرع إمساك مخصوص وهو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أي إمساك يقال له صيام، الإمساك عن الكلام صيام، والإمساك عن الأكل والدواب إذا يعني أمسكت عن الأكل يقال لها إنها صيام، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجمة. فالصيام لفظ عام في اللغة يشمل كل إمساك أو يدخل تحته كل إمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص. الحج لغة القصد مطلقة، أي قصد قال الحج، وفي الشرع قصد مخصوص وهو قصد البيت للإتيان بأعمال مخصوصة. والعمرة لغة الزيارة، أي زيارة، وفي الشرع زيارة البيت لأفعال مخصوصة. وعلى هذا فإن المعاني اللغوية أحيانا تكون أعم وأوسع، ويكون المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وأحيانا يكون المعنى الشرعي يكون أوسع ويكون أطلق عليه أي المعنى الشرعي، لأن المعنى اللغوي موجود فيه الذي هو الدعاء، لأنه موجود في الصلاة بكثرة في ركوعها وسجودها وجلوسها وقيامها، كل ذلك موجود فيه الدعاء. ثم إن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والإسلام بني على خمسة أركان كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر وغيرهما. ففي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي حديث جبريل قال: أخبرني على الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام بين بعد الشهادتين. الشهادتان هي الأساس وهي أس الأسس والركن الركين الذي كل عمل أو كل ركن سواه لا ينفع إلا إذا كان مستندا إليه وإلا إذا كان مبنيا عليه، لأنه إذا لم يوجد الشهادتان فأي عمل من الأعمال لا قيمة له، أو وجدت شهادة أن لا إله إلا الله ولم توجد شهادة أن محمد رسول الله معها من حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فإن أي عمل لا ينفع صاحبه ما دام أنه لم يستند على هذا الأساس الذي هو الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة شأنها عظيم في الإسلام، وقد جاء آيات وأحاديث تدل على عظم شأنها وأن شأنها عظيم وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فمما ورد في بيان عظم شأنها أن الله تعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، لم يفرضها عليه وهو في الأرض، وإنما فرضت عليه وهو في السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ليلة المعراج، وفرضت عليه أولا 50 صلاة، وقد استسلم وانقاد وسلم الأمر لله ونزل لينفذ الذي أمر به، ولكنه لما مر بموسى بن عمران وهو في السماء السادسة عرض عليه وأشار عليه بأن يرجع إلى الله عز وجل ويسأله التخفيف، وقال إنه قد كلف بنو إسرائيل بأشياء ومع ذلك ما قاموا بها، فطلب منه أو أشار عليه بأن يرجع ويسأل التخفيف، فحصل ذلك وتكررت المراجعة حتى وصلت إلى 5، وقال الله عز وجل هن 5 في العمل و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيصلي الإنسان 5 صلوات في اليوم والليلة وتكون عن 50 صلاة، لأن الصلاة عن 10 صلوات والحسنة بعشر أمثالها، ففرضت عليه وهو في السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ونسخ العدد من 50 إلى 5 قبل التمكن من الامتثال، قبل التمكن من الامتثال، ولكن الذي ظهر هو استسلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده لأمر ربه، وأنه لما فرض عليه 50 صلاة استعد وسيقوم بالتنفيذ، ولكن الله خفف قبل أن يحصل التكليف للناس، بل خففت من 50 إلى 5 والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء قبل أن ينزل إلى الأرض، ففي هذا دليل على التمكن، النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأن الامتثال ما حصل والتمكن ما وجد لأنه ما نزل للأرض حتى ينفذ، فحصل النسخ قبل التمكن من الامتثال. وكذلك أيضا قصة الذبيح إسماعيل ذبحه إياه عمره كونه بأنه يذبحه، ثم نسخ ذلك قبل التمكن من الامتثال، ولكن الذي حصل هو الاستسلام والانقياد من الذابح والمذبوح، الذابح والذي يراد ذبحه كل منهما استسلم لله عز وجل، ففائدة ذلك هو حصول وظهور استسلام الرسولين المكلفين بذلك، وهما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث استسلم وانقاد للقيام ب50 صلاة فرضت عليه، وكذلك إبراهيم الخليل حيث أمر بذبح ابنه فأقدم على ذلك ونسخ الحكم قبل التنفيذ. وفائدة ذلك كما عرفنا هو الاستسلام والإذعان والاستعداد للتنفيذ وظهور الطاعة والقيام بتنفيذ ما طلب منه تنفيذه. فهذا من مما يدل على عظم شأن الصلاة أنها فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء، ومما يدل على عظم شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها عمود الإسلام، وذلك في حديث معاذ بن جبل الطويل الذي فيه عدة أمور، حيث قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فقوله أنها عمود الإسلام يدل على عظم شأنها، وكما أن البنيان لا يتم ولا يقوم إلا على عمود، وكذلك الخيمة لا تقوم إلا على عمود أو على أعمدة، وإذا نزعت العمود أو سقطت العمود سقط البناء الذي عليها، كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم في الإسلام. ومما يدل على عظم شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. والشيء إذا فقد آخره بقي منه شيء، ولكن إذا فقد آخره ما يبقى منه شيء. إذا فقد آخره معناه أنه ما بقي منه شيء. وكما أن وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كما أنها آخر ما يفقد فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. فإن حصل النجاح في تلك المحاسبة فما سواها تابع لها، وإن حصلت خسارة فإنه يكون فيما سوى ذلك أخسر. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها في آخر حياته. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني أنه يحث ويحرض على القيام في الصلاة وعلى الإحسان إلى ملك اليمين: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم يقول علي رضي الله عنه: وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن علي رضي الله عنه بعد أن سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لم يسمعه بعد ذلك، لأنه قال: وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر. ومما يدل على عظم شأنها أيضا أن الله تعالى أخبر أن الذين يدخلون سقر عندما يدخلون فيها ويسألون: ما الذي أوصلكم سقر؟ يجيبون في أول ما يجيبون أنهم ما كانوا يصلون، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فهذا من الأسباب التي توصل إلى سقر والعياذ بالله. والحاصل أن أمر الصلاة عظيم وشأنها كبير، وقد جاءت النصوص الكثيرة الدالة على عظم شأنها. ثم هي تكون في اليوم والليلة خمس مرات، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، وهي علامة الإيمان وعلامة الاستسلام والانقياد لأمر الإسلام. والإنسان إذا صاحب إنسانا يستطيع أن يعرف أنه من أولياء الله أو أنه من أعداء الله في خلال 24 ساعة. إن رآه يصلي فهي علامة خير، وإن رآه لا يصلي فهي علامة شر. بخلاف بقية الأركان فإنها لا تعرف أو لا يعرف حال الإنسان فيها كما يعرف الصلاة، لأن الزكاة لا تجب في السنة إلا مرة واحدة، ولا تجب إلا على الأغنياء، ولا تجب إلا على الأغنياء. والصيام لا يجب في السنة إلا شهرا واحدا، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لكن الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. فهذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة وأهميتها وأنها رأس مال المسلم، وأن عليه أن يحافظ عليها وأن يعنى بها وأن لا يتهاون فيها، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد عرفنا جملة من الأدلة الدالة على عظيم شأنها وعظم منزلتها في الإسلام. ثم بعد ذلك قال أبو داود رحمه الله: باب فرض الصلاة. والمقصود بفرض الصلاة بيان أنها مفروضة، وليس المقصود بفرض الصلاة يعني ابتداء فرضها، لأن ابتداء فرضها حصل ليلة المعراج، ولكن المقصود بالترجمة التي عقدها المصنف وأورد الحديث تحتها بيان أنها مفروضة، وأنها فرضها الله عز وجل، وأنها حق لازم لله سبحانه وتعالى، حق متحتم، بل هي كما عرفنا أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وأورد في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس لصوته دوي لا يفقه ما يقول، فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فبدأ بالصلاة وبين له أن الذي يبدأ به والذي يذكر أول ما يذكر يعني بعد الإسلام وبعد الدخول في الإسلام هو الشهادتان. ولهذا جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يبدأ بالصلاة بعد الشهادتين، بعد الدخول في الإسلام يبدأ بالصلوات. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فبدأ بالصلاة، أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة التي هي عمود الإسلام. وهذا أيضا مما يبين لنا عظم شأن الصلاة، وأنها أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد وبعد الدخول في الإسلام، فهي خمس صلوات فرضها الله عز وجل في اليوم والليلة. فقال لهذا الرجل: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهذا فيه دليل على أن الواجب أو على أن الفرض الذي فرضه الله هو هذه الصلوات الخمس، وأن الوتر يدل على أن الوتر ليس بواجب يعني محتم، ولكنه من آكد النوافل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تهاون في النوافل يتهاون في الفرائض، والنوافل هي كالسياج وكالوقاية للفرائض، لا يحصل تساهل فيها وتهاون، بحيث يكون الإنسان يؤدي الفرائض ويأتي بالنوافل، والنوافل تكمل بها صلاة الفرض إذا حصل فيها نقص، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحافظ على الفرائض ويحرص على النوافل. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن المعلوم أن الاقتصار على الفرائض هو الاقتصاد، ولكن السبق بالخيرات يكون بالإتيان بالواجبات وبالمفروضات وبالمنافسة في الخير وبالإتيان بالنوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ولهذا كما ذكرت في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فالإنسان يحرص على الفرائض ويحرص على النوافل، ولا يتهاون في النوافل، لأن التهاون في النوافل يسبب أو قد يؤدي إلى التهاون في الفرائض، يؤدي إلى التهاون في الفرائض. وكما جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان في نقصه صلاته نقص فإنه ينظر هل له نوافل فيكمل بها، هل له نوافل يكمل به ذلك النقص الذي حصل في صلاته. وعلى هذا فالصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات، ويدل على أن الفرض ليس بوتر، لأن الوتر ليس بفرض ولكنه متحتم. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: الذي يترك الوتر رجل سوء، أو الذي لا يأتي بالوتر رجل سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر، ما كان يترك الوتر ولا ركعة الفجر حتى في الأسفار، حتى في أسفاره صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر. والإمام أحمد يقول: إن الذي لا يصلي الوتر إنه رجل سوء، يعني معناه ذنب. وكما قلت إن التهاون في الفرائض في النوافل قد يؤدي إلى التهاون في الفرائض، ثم أيضا عندما يحصل نقص في الفرائض لا يكون هناك ما تكمل به من النوافل، حيث لا يكون هناك حيث لا يكون هناك نوافل. وفي الحديث أيضا دليل على أن الجمعة فرض وأنها لازمة، لأنها من صلوات اليوم والليلة وداخلة في اليوم والليلة، لأنه قول 5 صلوات كتبهن الله في اليوم، 5 صلوات في اليوم والليلة، والجمعة هي فرض ذلك اليوم، فرض ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة. ثم سأل ثم أخبره عن ثم ذكر الصوم صوم رمضان وقال: هل علي غير ذلك؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر الصدقة وقال: هل علي غير ذلك؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني معناه أنه يقتصر على الواجبات ويؤدي الواجبات. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يدل على أن القيام بالواجبات هذا هو الذي يحصل به أداء ما هو مفروض، ويسلم الإنسان من الإثم ومن الوقوع في الإثم، لأن الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأما النوافل يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه، لأن المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما الواجب الفرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فقوله أفلح إن صدق يعني أتى بما يؤدي به إلى الفلاح، وبما يسلم به من عذاب الله عز وجل، لأنه أدى ما هو واجب عليه، ولكنه إذا زاد على ذلك بأن أتى بالنوافل يكون خيرا له وبركة، ويصير نورا إلى نور وخيرا إلى خير. وقوله أفلح إن صدق يعني إن صدق فيما يقول وفيما حلف عليه أنه يأتي بما فرض الله عليه لا يزيد ولا ينقص، فإنه يكون مفلحا وأخذ بسبب الفلاح، وهو القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه. وقد جاء في بعض الروايات: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق، وهذا فيه قوله وأبيه، وهي لفظ قسم. وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تحلفوا إلا بالله، يعني قصر الحلف على أن يكون بالله، أي بالله وأسمائه وصفاته، وليس المقصود به أن يكون بلفظ الجلالة فقط، وإنما المقصود به أن يكون الحلف بالله والحلف بالرحمن وبالرحيم وبالسميع وبالبصير، هو حلف بالله، لأن ليس المقصود لفظ الجلالة، وإنما المقصود أن يكون الحلف بالرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، لأن من حلف بأسمائه فهو مثل الحلف بالله، لأن الله اسم من أسماء الله، والرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والسلام من أسماء الله، والقدوس من أسماء الله، وهكذا. فأي اسم ثبت لله عز وجل فإن الإنسان يحلف به، فيحلف بالله وأسمائه وصفاته، ولا يحلف بغير ذلك، ولا يحلف بغيره. ولهذا قال ولا تحلفوا إلا بالله، يعني لا تحلفوا بغير الله، لا تحلفوا بغير الله. أي وكل من سوى الله فهو مخلوق، والحلف إنما هو بالخالق دون المخلوق. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا يحلف، وإن كان حالفا فحلفه يجب أن يكون بالله عز وجل. وهنا يقول أفلح وأبيه إن صدق. وقد أجاب العلماء عن ما ورد في هذا الحديث بأن قالوا إن هذا كان قبل النهي، ومنهم من قال إن هذا من الألفاظ التي جارية على الألسنة ولا يراد بها القسم، وإنما هي من لغو اليمين، مثل قول القائل لا والله بلا والله، التي لا تنعقد إلا إذا عقد الإنسان أرادها وعزم عليها، يعني قال والله لا أفعلن كذا وكذا، والله لا أفعلن كذا وكذا. أما إذا كان يعني شيء ما قصده الإنسان وما أراده، وإنما جرى على لسانه مثل لا والله وبلا والله، فإن هذا من لغو اليمين التي ليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة ولا تنعقد. فكذلك يعني كلمة أبيه قالوا إنها هي من هذا القبيل، من الشيء الذي يجرى على لسانه ولا يراد به اليمين ولا يراد به القسم، وإنما شيء جرى على الألسنة مثل ما جرى كلمات أخرى عقرى وحلقى وتربت يمينك وتربت يداك، يعني شيء يجري على الألسنة ولا يراد. ومن أهل العلماء من قال إن هذا شاذ، يعني هذه الرواية شاذة مخالفة للروايات التي هي التي بدونها والتي لم يذكر فيها ذكر وأبيه، فهي زيادة شاذة. الحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوز، وأن ما ورد في الحديث لا يقال أنه دليل على جواز الحلف بغير الله، لأنه قد جاء ما يدل على المنع من ذلك، حيث قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا أنتم صادقون. وكان قال ذلك لما كان عمر سمع عمر يقول وأبي وأبي، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال عمر رضي الله عنه والله يعني لا أحلف بذلك لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا يحلف ولا يذكر أن غيره حلف بهذا الكلام، حتى مجرد كونه يأثره عن غيره أن فلان قال والله قال وأبي، قال فلان وأبي، يعني لا ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا يعني بأن يكون منه ولا آثرا ذلك عن غيره. وهذا فيه استسلام الصحابة وانقيادهم لما يأتي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الأحكام. ثم إن الحلف بغير الله أمره خطير، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لأن أحلف بالله صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك أن الحلف بالله توحيد، والكذب معصية، والحلف بغير الله شرك. وكونه يعني ومن المعلوم أن المعصية دون الشرك، والذنب الذي يوصف بأنه شرك أو كفر يكون أعظم من غيره وأشد من غيره. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله صادقا، لا نحلف بالله كاذبا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله توحيد، والكذب معصية، والمعصية أهون من الشرك، والذنب الذي يوصف بأنه معصية أهون وأخف من الذي يوصف بأنه شرك. نعم. سند. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمه أبي سهيل بن مالك. عن عمه أبي سهيل وهو نافع بن مالك بن أبي ربيعة الأصبحي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه مالك بن أبي ربيعة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. بن أبي عامر. ابن أبي عامر، نعم. ابن أبي عامر، مش ابن أبي ربيعة. ابن أبي عامر. نعم. عن طلحة بن عبيد الله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سليمان بن داود. سليمان بن داود هو أبو الربيع الزهراني. أبو الربيع الزهراني هو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. نعم. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن إسماعيل بن جعفر المدني. عن إسماعيل بن جعفر المدني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث. وهم الذين مروا في الإسناد السابق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المواقيت. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة قال: أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام. أول تعيد المتن. قال: أمني جبريل، أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. نعم. فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. الأوقات التي حددت بالصلاة والتي توقع فيها الصلاة وتؤدى فيها الصلاة، ولا تؤدى قبلها ولا بعدها إلا إذا كان قضاء، بحيث يكون الإنسان حصل له نوم أو حصل له نسيان فإنه يصلي الصلاة إذا ذكرها، وإلا فإن الواجب هو إيقاع الصلاة في أوقاتها. والله عز وجل لما شرع العبادات جعل لها مواقيت، جعل لها مواقيت واضحة بينة لا تحتاج إلى كون الذين يعرفها لأناس مختصون، بل جعلت مواقيت العبادات أمور طبيعية يعرفها الحاضر والبادي، لأنها منوطة بطلوع الفجر وطلوع الشمس وبالزوال وبكون ظل الشيء مثلها ومثليه وبغروب الشمس وبمغيب الشفق, ما هي أمور يعني دقيقة ما يعرفها إلا أناس يعني عندهم حذق وعندهم فطنة, بل كل يعرفها لأنها أمور مشاهدة معاينة. فالصلوات جعل أوقاتها وحددت أوقاتها بأمور طبيعية تحصل في اليوم والليلة تتعلق بالشمس وبطلوعها وغروبها وكذلك يعني الشفق الذي يكون وراءها وبطلوع الفجر, وكذلك بالنسبة لرمضان يعني شهر يعني يعرف يعني بدخول الشهر, وإذا دخل ومعرفته تكون عن طريق الهلال وعن طريق الرؤية رؤية الهلال في السماء, والصيام يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس, كلها أمور طبيعية. والحج كذلك يعني يكون في أوقات معلومة وتكون مبنية على يعني معرفة الشهر ودخول الشهر, فبحيث يكون في اليوم الفلاني يفعل كذا واليوم الفلاني يفعل كذا, الوقوف بعرفة يوم 9 ويوم ذبح الهدي يوم 10 والأيام اللي بعده وهكذا, فإنها تكون تلك المواقيت معروفة أو تعرف عن طريق المشاهدة والمعاينة وعن طريق رؤية الهلال. فالمواقيت يعني أمور طبيعية, الله سبحانه وتعالى شرع للناس أن يبنوا عليها, وهي أمور يعرفها الخاص والعام, يعرفها الحضري في الحضر ويعرفها البدوي في الفلات. إذا غابت الشمس جاء وقت الإفطار والشمس كل يراها, وإذا طلع الفجر جاء وقت الإمساك وجاء وقت الصلاة صلاة الفجر, وإذا زالت الشمس جاء وقت الظهر, وإذا كان مثل ظل الشيء مثله يعني انتهى وقت الظهر, وإذا جاء وبعد ذلك يبدأ وقت العصر, وهكذا أمور طبيعية يعرفها الخاص والعام. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس, أورد عدة حديث أولها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين, مرة في يوم وكان ذلك في أول الوقت, واليوم الثاني كان في آخر الوقت, ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين, يعني هذا أول وقت وهذا آخره, والصلاة من هذه البداية إلى هذه النهاية, من هذا البدء من هذا الوقت الذي بدأ به إلى ذلك الوقت الذي أنتهي إليه. فجبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم مرتين, مرة في أول وقت ومرة في آخر الوقت, والصلاة تؤدى بين الوقتين الذي هو البداية والنهاية, بين بداية الوقت ونهايته من أوله إلى آخره تؤدى بين ذلك, تؤدى بين ذلك. وكان مجيء جبريل له في الظهر فإنه صلى الظهر وجاء له بعدما فرضت عليه الصلوات الخمس في السماء, نزل عليه جبريل وصلى به الظهر في يوم من الأيام, بدأ بالظهر حتى جاء الفجر, ومن الغد في أول وقت ومن الغد بدأ بالظهر حتى الفجر في بيان آخر الوقت, في بيان آخر الوقت. وقد بين ذلك بقوله قال أم بني جبريل, نعم عند البيت مرتين, نعم فصلى نعم عند البيت يعني عند الكعبة, المقصود بالبيت هو الكعبة, نعم فصلى بالظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك, وهذا أول وقت صلى بي الظهر حين زالت الشمس, يعني الشمس تطلع من جهة الشرق والفاء يكون إلى جهة الغرب, فإذا توسطت واتجهت إلى جهة الغرب بدأ الظل يتجه إلى جهة الشرق, فإذا زالت الشمس عن الرأس وانكسر الفاء بحيث بدأ الظل إلى جهة الشرق عند ذلك يبدأ وقت الظهر، يبدأ وقت الظهر. وقال حتى كانت الشمس مثل الشراك، يعني شيء دقيق، يعني شيء قليل تحت الجدران وتحت الأشياء الشاخصة، يعني شيء يسير مثل الشراك، يعني مثل سير النعل الذي يكون على ظهر النعل، يعني شيء خفيف، يعني معناه أنه وجد الظل من هذه الجهة بعد أن زالت الشمس، وهذا هو أول وقت الظهر. وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، يعني عند انتهاء وقت الظهر، لأن أول وقت العصر إذا كان ظل الشيء مثله، يعني بحيث تكون الصلاة يعني وراء ذلك. وأما الظهر عند فيكون قبلها، وصلاة العصر متصلة بصلاة الظهر، ليس بينهما وقت. إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه، لا فاصل بينهما. صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، كما جاء في بعض الحديث ما لم تحضر العصر. وقوله حين كان ظل الشيء مثله، ليس معنى ذلك أن صلاة العصر يعني وقتها يوافق آخر الظهر، بل حي إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، لأن الصلاتين يعني متداخلتان أو وقتهما متداخل، بحيث تكون هذه تؤدى في وقت هذه، هذه في آخر وهذه في الأول، لا، وإن بانتهاء ويكون ظل الشيء مثله يعني يكون الإنسان بدأ بالصلاة، وكون ظل الشيء يعني مثله يكون الإنسان قد انتهى من صلاة الظهر، قد انتهى من صلاة الظهر. فهنا بيان أول المواقيت، يعني في اليوم الأول الذي هو أول الوقت عند زوال الشمس، واللي هو الظهر، والعصر حين يكون ظل الشيء مثله يعني يبدأ، وذلك بانتهاء وقت الظهر. وكما ذكرت الوقتان متصلان ولا فاصل بينهما، إذا انتهى وقت هذه دخل وقت هذه. وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، يعني غربت الشمس، لأن أفطر الصائم عند غروب الشمس. نعم. وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وهي الحمرة التي تكون بعد الشمس وبعد النهار، بحيث يأتي الظلام الذي ليس هناك شيء من آثار النهار، والشيء الذي يكون بعد النهار ما فيه إلا الظلام الدامس، إذا جاء ذلك الوقت دخل وقت العشاء، إذا جاء ذلك الوقت دخل وقت العشاء. أيوة. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، يعني طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر يحل الصلاة ويحرم الأكل والشرب للصائم، لأن الأكل والشرب قبل طلوع الفجر، والصلاة لا يتابها قبل طلوع الفجر، وإنما يتابها بعد الفجر، بعد طلوع الفجر. ومعنى هذا أن طلوع الفجر تحل به الصلاة، صلاة الفجر، ويحرم به الأكل والشرب في حق الصائم، لأن عليه الإمساك من حين يدخل الوقت، من حين يدخل الوقت، ومن حين يوجد انفلاق الصبح الذي هو الفجر الثاني المعترض في الأفق، الذي يستمر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس، عندما يوجد ذلك الوقت يأتي وقت الصلاة أو أول وقت صلاة الفجر، وعنده ينتهي الأكل والشرب في حق من يريد الصيام الذي هو السحور، يعني ينتهي عند طلوع الفجر. هذه الصلوات التي صلاها في اليوم الأول، اليوم الأول صلى الظهر عند زوال الشمس، بعد الزوال حتى صار الظل مثل الشراك، والعصر حين صار ظل الشيء مثله، والمغرب حين غربت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين طلع الفجر. هذه هي بداية الأوقات. ثم في اليوم الثاني أمه لبيان آخر الأوقات. نعم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. صلى بي الظهر حين كان ظله مثله, يعني عندما انتهى, يكون الانتهاء عندما يكون ظل الشيء مثله بحيث يبدأ وقت العصر. وليس معنى ذلك التداخل بأن وقت هذه يكون مع هذه وأن آخر وقت هذه هو أول وقت هذه, لا, بل عندما تنتهي هذه تبدأ هذه. وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه, يعني من كونه مثله إلى كونه مثليه, هذا هو العصر. من البداية كونه مثله الظل, والنهاية كونه مثليه. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم, وهنا ليس في ذكر الوقت الثاني, يعني لأن الأول هو أفطر الصائم وهنا أفطر الصائم. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد, وأنها وقتها ليس بطويل, ولكن جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن وقت المغرب ما لم تحضر العشاء إلى وقت العشاء, ووقت العشاء إذا غاب الشفق. فدلت الأحاديث الأخرى على أن المغرب لها وقت, له بداية وله نهاية, أوله غروب الشمس وآخره مغيب الشفق وحضور وقت صلاة العشاء كما سيأتي في بعض الأحاديث الدالة على ذلك. نعم. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل, وهنا جاء في هذه الرواية ثلث الليل, ولكن جاء في الروايات الأخرى أنها إلى نصف الليل, أنها إلى نصف الليل. وسيأتي ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك, ولعل يعني التفاوت بين الثلث والنصف أن أحدا قدر بهذا وأحدا قدر بهذا, لكن جاءت الروايات المتعددة محددة ذلك بنصف الليل, وهذا هو الوقت الاختياري. ولكن كما هو معلوم ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يؤدي الصلاة في أول الوقت, لأن تأخيرها إلى آخر الوقت قد يؤدي إلى خروجها عن وقتها, ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه, والذي يحوم حول آخر الوقت يمكن أن يخرج الوقت وهو ما صلى, فيكون بذلك أخرج الصلاة عن وقتها ويكون فرط. ولكنه إذا بادر إلى الصلاة في أول وقتها يكون بادر إلى من الشيء الذي كلفت به, وألا يؤخرها إلى آخر الوقت فيترتب على ذلك إخراج الصلاة عن وقتها. نعم. وصلى بي الفجر فأسفر. وصلى بي الفجر فأسفر, يعني حتى حصل الإسفار, حتى حصل الإسفار. وجاء في بعض الأحاديث أن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس, إلى طلوع الشمس, وأن صلاة وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى, يعني ويكون بذلك قد أدى الصلاة في وقتها. فوقت الفجر إلى طلوع الشمس, ولكن الإنسان يؤديها بغلس ويؤديها في أول وقتها كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لكنها حيث أديت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإنه في الوقت, ولكن الإنسان لا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت, لأن ذلك فيه قرب من النهاية, وقد يؤدي ذلك إلى التفريط وإخراج الصلاة عن وقتها. ثم إن من الصلوات ما لها وقت اضطرار ووقت اختيار, فصلاة الظهر, صلاة العصر لها وقت اختياري ووقت اضطراري, إلى أن يكون ظل الشيء مثله أو إلى اصفرار الشمس, هذا وقت اختيار, وإلى غروب الشمس هذا وقت اضطرار, بمعنى أن لو نام إنسان ثم لم يستيقظ إلا قرب غروب الشمس فإنه يصلي العصر في وقتها وقت اضطراري. وكذلك بالنسبة للعشاء إلى نصف الليل اختياري وإلى طلوع الفجر اضطراري، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها حتى يؤدي يأتي وقت الصلاة التي بعدها. هنا ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من بعدك من قبلك والصلاة بين هذين الوقتين والوقت أي وقت الصلاة بين هذين الوقتين، الوقت الأول الذي حصل بالأمس وهو من في أول وقت، والوقت الثاني الذي حصل اليوم وهو آخر الوقت، فالوقت بين الوقتين، وقت الصلاة بين هذين الوقتين، وهي أوقات اختيارية كما هو واضح. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد هو بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة. عبد الرحمن بن فلان وهو عبد الرحمن بن الحارث. عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة. بن عياش بن أبي ربيعة وهو صدوق له أوهام. نعم. صدوق له أوهام أخرج حديثه. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن حكيم بن حكيم وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن. وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن نافع بن جبير بن مطعم وهو له رؤية ويقول له رؤية ولا غير؟ لا لا ثقة. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم أصحاب الكتب الستة. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. السماعات ما تساعد خربت ما بقي إلا دقيقتين. طيب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللي بعد حديث ولا أي حديث؟ تعليق؟ لا حديث. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أخ جزاه الله خير راجع تاريخ الإسلام للذهبي. أيوة. قال في ترجمة شعبة قال الذهبي أن لابن مندى كتاب جمع فيه من روى عن شعبة. أيوة. فقال الذهبي وأنا أسوقهم كما ذكرهم ثم ساقهم وذكر من جملتهم الحسين بن محمد المروزي. حسين محمد المروزي. أي. وهذا الحسين محمد المروزي ذكره ابن حجر تمييز. أيوة. وقال عنه مجهول. قال مجهول. هنا. أيه. الحسين. يعني الذهبي ذكر الذين رووا عن شعبة يعني استقصاهم نقلهم من كتاب ابن مندة. ايه اللي جمع فيه تلاميذ. طيب الحسين بن محمد المروزي بتخفيف الراء وبزاي مجهول من التاسعة رمز له تمييز. اقول جزاه الله خير هذا الذي اتى بهذه الفائدة قد احسن وافاد. هو نقل نقول أخرى عن البخاري وعن ابن أبي حاتم نقرأ ولا ما يحتاج يعني عن تعيين الشخص ذا؟ أي نعم. أيوة مش قال قال ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل الحسين بن محمد بن عربي روى عن شعبة. وهو المروزي ولا غيره؟ هذا سيأتي أن البخاري يعني شك هل هما شخص واحد أم يختلفان. أيه. لكن اللي في في التقريب ما في إلا هذا الحسن الحسين بن محمد المروزي. ايه. أما بن عربي هذا ما رأيته. هو في شيء آخر بعد؟ ثم قال هذا اللي في ابن أبي حاتم الجرح والتعديل. ايه. أنه الحسين محمد بن عربي روى عن شعبة وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي. وله في التقريب هذا؟ وله في لا ابن عربي هذا لا ما هو في التقريب. ايه. ثم قال: وشك البخاري في تاريخه بينه وبين آخر، فقال في ترجمة آخر، في ترجمة آخر غيره حسين بن محمد سمع حجاج بن حسان وسمع منه موسى بن إسماعيل، وروى ابن مهدي عن حسين بن محمد عن شعبة، فلا أدري هو هذا أم لا. فعلق المعلمي قال: جزم في الثقات بأنه هو. أما ابن أبي حاتم فعنده ترجمتان: الحسين بن محمد بن عربي روى عن شعبة وعيينة بن عبد الرحمن وعبد ربه كذا روى عنه عبد الرحمن بن مهدي، والحسين محمد بن مروزي. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المواقيت، قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلم ما تقول. فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق الدرس الماضي البدء بباب ما جاء في المواقيت، مواقيت الصلاة، وقد عرفنا أن الله عز وجل جعل مواقيت العبادة في أمور معلومة، أمور طبيعية مشاهدة معاينة يعرفها الخاص والعام، ليست بحاجة إلى حذق وإلى فطنة وإلى دقة وإلى ذكاء، وإنما هي أمور معلومة معروفة مشاهدة للخاص والعام، للحاضر والبادي، يعرف ذلك الحضري في قريته والبدوي في فلاته، ليست فيها خفاء. فالصلوات الخمس حددت أوقاتها بأمور مشاهدة معينة، فالظهر إذا زالت الشمس وتحول الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق، عندما يحصل الزوال ويحصل انكسار الفي بعد انتصاف النهار يبدأ وقت الظهر، إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر، يأمر بتأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر، يعني تأخيرها حتى تنكسر حدة الشمس، والعصر يصليها إذا انتهى وقت الظهر حيث يكون ظل كل شيء مثله، يعني أنت إذا انتهى وقت هذه بدأ وقت هذا، وليس هناك فاصل يفصل بين الوقتين، وقت المغرب وقت الظهر والعصر، بل وقت هذه آخر وقت هذه متصل بأول وقت هذه. ثم صلاة انتهاء وقت صلاة العصر إلى أن يكون ظل الشيء مثليه أو ما لم تصفر الشمس أو كون الشمس حية مرتفعة نقية. وهذا هو الوقت الاختياري الذي للإنسان أن يؤخر إليه، ولكن كما هو معلوم ينبغي للإنسان ألا يعرض نفسه لتأخير الصلاة عن وقتها الاختياري، لأن تأخيرها إلى قرب الوقت قد يحصل معه الفوات. ولكن كل الإنسان يحتاط لدينه ويأتي بالصلاة في أول وقتها أو بعدما يمضي شيء من الوقت، لكن لا يكون الوقت قريبا من الانتهاء والانصرام، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والذي يقرب من الوقت أو من انتهاء الوقت قد يحصل منه الخروج من الوقت. فالاحتياط للإنسان في دينه ألا يؤخرها. وأما وقت الاضطرار فإنه من حين اصفرار الشمس إلى الغروب. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فليضف إليها من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك الصلاة، يعني أدركها مؤدات، أدركها في وقتها ما دام أنه أدرك منها مقدار ركعة. وكذلك من أدرك ركعة قبل الفجر قبل طلوع الشمس يكون قد أدرك الفجر. أما المغرب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها إذا غربت الشمس، وجاء وقت إفطار الصائم، وجاء في آخر وقتها أنه إذا غاب الشفق أو ما لم يغب الشفق، ويأتي بعدها وقت صلاة العشاء مباشرة من غير فاصل، ويمتد وقتها إلى نصف الليل. وهذا هو الوقت الاختياري، وهذا هو الوقت الاختياري، وليس للإنسان أن يؤخرها إلى آخر الوقت بحيث يعني يكون عرضة للخروج، ولكنه ما دام أنه صلاها قبل نصف الليل فإنه يكون بذلك أداها وتكون مؤداة. ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطرار، لأن الإنسان إذا نام أو حصل منه أنه لم يستيقظ إلا بعد انتصاف الليل فإنه يصليها وتكون مؤداة، لأن هذا وقت اضطراري. والوقت الاختياري هو إلى نصف الليل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. وكل الصلوات أوقاتها متصلة بعضها ببعض، إما اختيارا وإما اضطرارا، إلا الفجر فإن آخر وقتها طلوع الشمس، والمسافة من طلوع الشمس إلى الزوال هذه ليست وقتا لصلاة، ليست وقتا لصلاة الفجر ولا لأي صلاة من الصلوات ولا للظهر، لأن الظهر لابد أن تكون بعد الزوال، والفجر لا يجوز أن تؤخر عن طلوع الشمس، ولو أخرت عن طلوع الشمس سواء كان ذلك اختيارا أو اضطرارا فإنها تعتبر مقضية لأنها فعلت في غير وقتها. إلا أن الإنسان إذا كان صلى بعد طلوع الشمس مضطرا من غير مفرط فإنه يكون أدى ما عليه قضاء ولكنه لا يأثم. أما إذا كان مفرطا وحصل التأخير عن طلوع الشمس بتفريط منه فإنه عليه أن يصلي، والصلاة يكون قد أداها ولكنه أثم بكونه أخر أو قصد التأخير أو أنه وجد منه التفريط الذي حصل منه التأخير. وقد سبق أن مر بنا في الدرس الماضي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت في يومين. أنه في اليوم الأول في كل صلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني أنه في آخر الوقت الاختياري، أنه في آخر الوقت إلا المغرب فإنه قد مر أنه صلاها وقتا واحدا. ومعنى هذا أنه ليس لها وقت طويل، وإنما وقتها قصير، لأنه صلاها في اليوم الأول والثاني واحدا. لكن ما جاء ما يدل على أن صلاة المغرب أنها تمتد إلى مغيب الشفق، وإذا غاب الشفق يدخل وقت العشاء، فيكون وقت صلاة المغرب طويلا وهو مغيب الشفق، وهي الحمرة التي تتبع الشمس بحيث يأتي الظلام الدامس الذي ليس فيه شيء من علامات النهار، وهي الحمرة التي تأتي بعد مغيب الشمس. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق ما لم يغب الشفق، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. وأورد بعد ذلك أبو داود رحمه الله حديث الذي حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه. إيش قال في أوله؟ أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا. أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، يعني بعض التأخير. فقال له عروة بن الزبير إن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة. فقال له عمر اعلم ما تقول، يعني ينبغي أن يكون ما تقوله أنت متحقق منه ومتثبت منه. ولعل المقصود من قوله اعلم ما تقول يتعلق بذكر إمامة بذكر إخبار جبريل، وإلا فإن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لا يخفى عليه أن الصلاة لها وقت، له بداية وله نهاية، وأن تأخيره إنما هو تأخير مبني على أن الوقت موجود وأن الوقت باق، ولكنه قال اعلم ما تقول. قيل إنه يتعلق بكونه أخبر أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فعند ذلك حدث عروة بن الزبير بإسناده إلى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. هل نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، يعني أخبره بالفعل وبالقول، لأنه بالفعل أمه في أول وقت في يوم، وفي اليوم الثاني أمه الصلوات الخمس في أواخر الوقت أو في آخر الوقت، أي الوقت الاختياري بالنسبة للصلاة التي لها وقت اختياري وقت اضطراري. وقال له الوقت بين الوقتين، الوقت بين الوقتين، ففيه بيان بالقول، إخبار بالقول وإخبار بالفعل، لأنه صلى به وقال له الوقت بين الوقتين، فهو إخبار بالقول وإخبار بالفعل. وهنا ذكر أنه قال صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، وذكر الصلوات الخمس وعدها ولم يذكر التفصيل، وإنما ذكر ذلك مجملة بقوله صليت معه صليت معه، يعني معناه أن الإخبار وتحقق الإخبار من جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم قد حصل، وأنه أخبره بالوقت وصلى معه، وإخباره به كان قولا وفعلا. ثم قال فرأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، فرآه يصلي الأوقات على هذا النحو الذي ذكره، ليس فيه بيان الشيء الذي فعله جبريل، وإنما فيه أن النبي فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل أخبره بالوقت وأنه صلى معه خمس صلوات. ثم قال أبو مسعود رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، يعني هذا مما شاهده وعاينه. ومن المعلوم أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على ما علمه جبريل وبما أوحى الله إليه بعد ذلك فيما فيه زيادة على ما حصل في تعليم جبريل له صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء في حديث جبريل أنه صلى المغرب وقتا واحدا، ولكن جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق أو ما لم يحضر وقت العشاء، فدل ذلك على أن هناك زمن أطول من الزمن الذي ذكر فيه أنه صلى المغرب عند غروب الشمس في الوقتين أو في اليومين اليوم الأول والثاني. وعلى هذا فحديث أبي مسعود فيه الإخبار بصلاة جبريل به وإخباره جبريل له وقت الصلاة، ثم إنه كان أي أبو مسعود يخبر عن ما شاهده وعاينه من صلاته صلى الله عليه وسلم، فقال فرأيته، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، يعني حين يحصل الزوال وهو رجوع الفي من جهة الغرب إلى جهة الشرق، وإن كان شيئا يسيرا كما سبق ما أن مر في حديث ابن عباس مثل الشراك، يعني مثل شراك النعل، يعني شيء يعني قليل جدا، المهم أن الزوال وجد وأن الفيء وجد وتحقق، وإن كان شيئا يسيرا. فهذا هو بداية صلاة الظهر، ولا يجوز أن تؤدى قبل الزوال، ولو أديت قبل الزوال لكانت باطلة وغير صحيحة، ومن صلاها قبل الزوال وتبين له أن الزوال لم يحصل فيجب عليه أن يعيدها، لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح ولا تعتبر. أيوة. وربما أخرها حين يشتد الحر، وربما أخرها حين يشتد الحر، يعني أنه يؤخرها إذا اشتد الحر، وقد جاء ذلك من فعله وجاء من قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وعن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس. ورأيته يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة بيضاء، مرتفعة بيضاء يعني لم تقرب من الغروب ولم يتغير لونها، بل لونها على صفائه وعلى بياضه وعلى حرارته، لم يتغير بصفرة ولم يتحول إلى صفرة يعني للقرب من الغروب، وإنما وهي بيضاء يعني في شدة وهجها وكذلك مع وجود حرارتها. وهذا هو آخر الوقت الاختياري، يعني جاء مثليه وجاء والشمس مرتفعة وهي بيضاء نقية. نعم. قال: فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس. فينصرف الرجل من الصلاة ويأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، يعني يمشي إلى ذا الحليفة قبل غروب الشمس، وهذا فيه تقدير بالسير وتقدير بالمشي والحركة. نعم. ويصلي المغرب حين تسقط الشمس. ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، يعني تغيب، حيث تغيب وتذهب عن الأبصار، وهو الوقت الذي يحل فيه الأكل للصائم حيث يفطر، ويحل فيه أداء صلاة المغرب. ويصلي العشاء حين يسود الأفق. ثم يصلي العشاء حين يسود الأفق، يعني تذهب الحمرة الشفق الذي كان من آثار النهار وآثار الشمس، يسود الأفق ويأتي الظلام الدامس الذي ليس معه شيء من علامات النهار، والذي يأتي بعد غروب الشمس، والذي يتبعها ويذهب شيئا فشيئا حتى يأتي الظلام الشديد. نعم. وربما أخرها حتى يجتمع الناس. وربما أخرها حتى يجتمع الناس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العشاء أنه إذا رأهم بكروا وعجلوا بالحضور عجل حتى لا يشق عليهم، وإذا رأهم يعني أخروا أو لم يعني يكتمل حضورهم فإنه يؤخر. وكان وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إلى ثلث الليل، وبعضها أنه إلى نصف الليل، يعني هل جاء الوقت الاختياري وهو نصف الليل. نعم. وصلى الصبح مرة بغلس. وصلى الصبح مرة بغلس، يعني في الظلام بعد طلوع الفجر، يعني في أول الوقت. نعم. ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها. ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، يعني حيث انباح النهار وتبين الإسفار. نعم. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. ثم صارت صلاته بعد ذلك التغليس، يعني معناها أنه يحافظ على الصلاة في أول وقتها ولم يعد إلى الإسفار، لأنه فعله في بعض الأحيان لبيان الجواز ولبيان أن ذلك سائغ، ولكن الذي داوم عليه والذي معروف من فعله الذي أكثر منه صلى الله عليه وسلم أنه يصليها بغلس. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد الليثي. وهو صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن بشير بن أبي مسعود. عن بشير بن أبي مسعود وله رؤية، وقيل إنه من ثقات التابعين، أخرج حديث أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبيه. عن أبيه أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه. ثم قال أبو داود رحمه الله: روى هذا الحديث عدد من أصحاب الزهري وهم معمر والليث ومالك وابن عيينة وشعيب، وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة. لم يذكروا الوقت ولم يفسروه، لم يذكروا الوقت أنه من كذا إلى كذا ولم يفسروه، ولم يفسروه ويبينوه أنه من كذا إلى كذا، وإنما ذكروه مجملة، يعني مثل ما مر في أول الحديث الذي مر صلى به ثم صلى به ثم صليت معه ثم صليت معه، يعني ذكر الصلاة وما ذكر التفسير والإيضاح والبيان. ومعمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. مالك، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عيينة، وابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. شعيب بن أبي حمزة، وشعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. الليث بن سعد، والليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا. ثم قال: ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه. نعم أيوة. قال: وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة. نعم، نحو رواية معمر هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، أصحابه يعني الذين ذكرهم وراءه، لأنه ذكر معمر أولا ثم ذكر الليث ومالك، فهو بدلا ما يقول يعني مثل رواية فلان وفلان وفلان وفلان يعدهم مرة ثانية، اكتفى بأن قال معمر وأصحابه أي الذين ذكروا معه آنفا، لم إلا أن حبيبا لم يذكر بشير بن أبي مسعود، بل هو من رواية عروة عن أبي مسعود. أيوة. وهشام بن عروة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وحبيب بن أبي مرزوق صدوق ثقة، ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم، أخرج حديث الترمذي والنسائي، وما ذكر رواية أبي داود، ما ذكر رواية أبي داود، ولعل يعني أنها الأشياء التي تذكر تعاليق أنه لا يعني أنه لا يرمز لها، وإنما يرمز للذين رووا في الأصول، أقول لعل ذلك هذا هو السبب. وروى وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت المغرب قال: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني من الغد وقتا واحدا. ثم ذكر رواية وهب بن كيسان عن جابر فيما يتعلق بالمغرب، وأنه جاءه في اليوم الثاني وصلى به المغرب وقتا واحد، يعني في اليوم الأول واليوم الثاني، اليوم الأول واليوم الثاني، يعني صلاته المغرب في اليومين في وقت واحد. معناه أن رواية جابر رضي الله عنه فيها أن وقت المغرب وقت واحد في اليومين الأول والثاني. وقد عرفنا أنه جاء في الأحاديث ما يدل على أن المغرب ليس وقته واحدا، أنه وقته أن المغرب ليس وقته واحدا، بل وقته ممتد ما لم يحضر وقت العشاء وما لم إلى حين مغيب الشفق حيث يدخل وقت العشاء. نعم. وابن كيسان، وهب بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثم صلى بي المغرب، يعني من الغد، وقتا واحدا. ثم ذكر أن هذا الذي جاء عن جابر جاء عن أبي هريرة، وذلك فيما يتعلق بصلاة المغرب، وأن اليومين الذين صلى بهما جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته في وقت واحد. أبو هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال: وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وكذلك جاء عن عبد الله بن عمرو العاص، يعني مثل الذي جاء عن جابر وعن أبي هريرة أن وقت المغرب واحدا، وقال إنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن حسان بن عطية. نعم. إيش؟ حسان بن عطية. حسان بن عطية ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عمرو بن شعيب هو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، وأبوه شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق أيضا أخرج له البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا فهؤلاء الثلاثة الذين هم جابر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص جاء عنهم يعني ما يدل على أن وقت المغرب واحدا، وقد سبق أن مر في حديث ابن عباس أيضا.